إذا المولى وقلدني سيوف العز قهرا بقدرة قهره مددا عاليا ويد العون أعطاني بمدد فمن بالعالمين يعن علي تولى نصرتي وكذاك ضعفي إذا الأعداء قد حشرت لدي كفاني شر حساني وحسفي كفاني شر حساني وحسفي وحسبي كفايته وذا فضل سميا أسير على هداه بلا احتجاب ورب العرش كان بنا حفيا وصار مؤانسي بعد اجتباني وصرت مدندنا بالذكر حي وأغرقني بحار اللطف كرما وطرزني طرازا أحمدي وأولى للجوار وكان جاري وأولى اللهم صل وسلم.